شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. نغم تو أنا عالهوارة الهوارة، العيشة صارت مرارة، متجوز هم الخبزات والعزاب السيجارة، متجوز هم الخبزات والعزاب السيجارة. عايش بعد سنين اللي متجوز الله يعينه، عايش بعد سنين كل سنة بيكتر دينه وما بملك منه بارة، والعزب المسكين ما فيش بجيبه ملين، والعزب المسكين ما فيش بجيبه ملين، والراتب 190 متحدد بالوزارة. الأسعار بتجوز قرب ينهار من الغلا ورفع الأسعار، نص الراتب للإيجار ونص قسط السيارة، والعزب شو مفتون بحكي مع حاله مجنون، والعزب شو مفتون بحكي مع حاله مجنون، كله من ورا الفيزون والموضة والحاطة. تتمرجل على الزلاب والنزوان بهالايام، تتمرجل على الزلاب واللي بزعل المدام ببيت بالنصارى، صارت البنت عالفيس بتدور إلها عريس، صارت البنت عالفيس بتدور إلها عريس، لا بتحسب ولا بتقيس وبتمشي عالإشارة. مستور الحال عند زوجي بالحلال، بتزوج مستور الحال عند زوجي بالحلال، ولو إلها ملكة جمال بتطلع على الجارة، شو القصة وشو السيرة احكوا يا أهل الجيرة، وشو القصة وإيش السيرة احكوا يا أهل الجيرة، كانت الجيزة ستيرة صارت عنا تجارة. الله خلص بكفي، اطلب نسختك الأصلية.